الجي كي يقول الجي يقول لافريك وكي نقول لافريك ما نقولش ماريكان تخيلوش حنا بزاف عليه بان استاد الكبار تلا بغازر امشي قوم حبسك لا كولوني ما طحش الكابوني نعرفك ببوني في الصالة تدي كي شوف في غيطوني في الكلاش يضحكوني ولينا كرم الحيق دوي دور عليه كوبلو رجالة في حولة وزعامة ناري ما تطفال يوم القيامة اشفع لهاد وقود من القطار نحيلك جيان بعدك القطار شهدو القف نشعل فيك النار احنا دوك الراسة اللي ما تفهموناش نبعدوك لربي ماشي للإنعاش احنا دوك الراسة اللي كاع ما تنساش بلي نتايا غدار شاموتي وما تسواش شاموتي وما تسواش شوك الله فريك حكمي القارات شبع رخص في كل دار انا خطفك لي زومبي انا ما تشوف انارة شرعولك في الظلمة والماك الزيارة قريناهم في الطابلو ساز كانوا كا حبوا يولوا بابلو وش بيهم رامي تخايلو 16 حبة كابو كوبي تحلى بأديوس فات الكيما ينبص تاكلوا الجيفا اونصوص نسكن فيكم كي ديابلوس تحلبي وتشمخي واليوم دار عليا تحلت له بانت له ربح البارتيه بزازل الكلبه داير كومبلو عليا حسادق حبوشاوي غير كيلوليه ديك باللي تاكل قاع تلعبو البلون ديرك شغل قحب حبيت شتي تديه جمع لي قاس الحمه تكينه في الحيط الرخص والبزاق سقالي المصاصي دروك دير كاش موني بلوك بير سلعتنا دوني قريناهم في الطابلو ساز كانوا جانج كحبوا يولوا بابلو ساز هالشي افريك وش بيهم رامي تخايلو قررررر 16 حبة كابو كابولا كابولا كابولا كابو كوبي تحلى بأديوس فات الكيما ينبص مت مرمج تاكلوا الجيفا اونصوص نسكن فيكم كي ديابلوس كي ديابلو